بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند تقدمة قدمناها بين يدي آية كريمة من آيات الله، وهي قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وخلاصة التقدمة التي قدمناها بين يدي هذه الآية الكريمة أن الحق سبحانه وتعالى خلق الكون، وفيه جنس يشمل أنواعا أو نوعين، وتحت كل نوع أفراد. فإذا ما رأيت جنسا من الأجناس انقسم إلى نوعين فاعلم أنهما يشتركان في مطلوب الجنس ثم يختلفان في مطلوب النوع، ولو كانا متحدين لما انقسم إلى نوعين. كذلك في الأفراد، فمثلا إذا نظرنا إلى الجماد وجدنا الجماد جنس عام، ولكنه انقسم إلى عناصر مختلفة، لكل عنصر من هذه العناصر مهمة، يشتركان في شيء عام ثم يختلف كل عنصر عن العنصر الآخر بالمهمة التي وجد من أجلها. فمثلا إذا أردنا بناء نتطلب رملا ونتطلب أسمنت ونتطلب آجر ونتطلب حديد، فجنس الجماد كله مشترك في إقامة مبنى، ولكن للأسمنت مهمة، وللحديد مهمة، وللجبس مهمة، وللرمل مهمة، وللمرو وهو الزلط مهمة، فلا تأخذ شيئا في مهمة شيء آخر. وكذلك الإنسان، وجد جنس منه عام يشمل الذكورة والأنوثة، ثم انقسم الإنسان إلى نوعين: إلى ذكورة تتمثل في الرجال، وإلى أنوثة تتمثل في النساء. إذن فبينهما قدر مشترك يجمعهما كجنس، ثم بينهما اختلاف باختلاف نوعيهما. فلو أردت أن تضع نوعا مكان نوع لما استطعت. إذن فمن العبث أن يخلق الله من جنس النوعين ثم تأتي لتقول أن هذا النوع يجب أن يكون مثل هذا النوع، من فعش. وقلنا أيضا في الزمن، الزمن ظرف للأحداث، أي أن كل حدث لا بد له من زمن، لكن لكل زمن حدث يناسبه. فالزمن وهو النهار ظرف للحدث في زمنه، والليل أيضا ظرف للحدث في زمنه، ولكن الليل حدثه السكون والراحة، والنهار حدثه الحركة والنشاط. فإن أردت أن تعكس هذا مكان هذا أحلت. ولذلك قلنا سابقا الله يلفتنا إلى شيء قد نختلف فيه بشيء اتفقنا عليه، فيقول لك هذا الذي تختلف فيه رده إلى المتفق عليه. فالزمن لا خلاف في أنك تجعل الليل سكنا ولباسا وراحة وهدوءا، والنهار للحركة، وكل الناس يصنعون ذلك. فالحق سبحانه وتعالى يقول كما جعل الزمن ظرفا لحركة، إلا أن حركة هذا تختلف عن حركة هذا. وهل معنى ذلك أنهما نقضان أو ضدان أم يتكاملان؟ نعم يتكاملان، لأن راحة الليل إنما جعلت لتصح حركة النهار، فأنت تنام وترتاح لتستأنف نشاطا جديدا. إذن فالليل هو الذي يعين النهار على مهمته. ولو أن إنسانا استيقظ ليله ثم جاء صباحا لما استطاع أن يعمل شيئا. إذن فما الذي أعان حركة النهار؟ إنما هو سكون الليل. فالحق سبحانه وتعالى يقول ذلك أمر متفق عليه بين الناس جميعا، متدينين وغير متدينين. فإذا اختلفتم في أن الذكورة والأنوثة يجب أن يتحد في العمل والحركة والنوم، نقول له لا، هذا أمر متفق عليه في الزمن، فخذوا ما اتفقتم عليه دليلا على صحة ما اختلفتم فيه. ولذلك ضرب الحق المثل فقال والليل إذا يغشى سكون، والنهار إذا تجلى حركة. فجاء بالشيء المختلف فيه، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد له مهمة. وقلنا أن الإنسان اللي انقسم إلى نوعين، الذكورة والأنوثة، فيهما عمل مشترك وخاصية مشتركة، أن كل منهما إنسان له كرامة الإنسان، له حرية العقيدة. ما فيش رجل يرغم امرأة على عقيدة. ولذلك قلنا امرأة نوح وامرأة ايه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالح فخانتاهما، وامرأة فرعون اللي ادعى الألوهية لم يستطع فرعون ان يجعلها تعتقد فيه، بل تبرأت منه وقالت ايه ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. اذن فالقدر المشترك هو حرية الاعتقاد، فلا سلطان لنوع على نوع، وكذلك حرية التعقل في المهمات. وقلنا إن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية إشارة أنقذت المسلمين من انقسام فظيع أمام حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن بلقيس اللي هي ملكة سبأ استطاعت أن تبرم في أمر تخلى عنه الرجال، وقالت إذن فمن الممكن أن يكون للمرأة تعقل وللمرأة فكر. كذلك وجدنا حتى قبل أن يوجد الإسلام نساء لهن أصالة الرأي وحكمة المشورة في نوع مهمتها. فمثلا حين يحدثنا التاريخ أن ملك كندة سمع عن جمال واحدة اسمها أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباني، فأراد أن يتزوجها، فدعا امرأة من كندة يقال لها عصام ذات أدب وبيان وعقل ولسان، وقال لها اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف، يعني أرسلها خاطبة. فلما ذهبت ذهبت إلى والدة أم إياس وأعلمتها ما جاءت له، فلما أعلمتها ما جاءت له أرسلت أمامة بنت الحارث لبنتها أم إياس واستدعتها من خيمتها وقالت لها هذه خالتك جاءت لتنظر إلى بعض شأنك فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق وناطقيها فيما استنطقتك به. فلما ذهبت عصام واختلت بالبنت فعلت مثل ما أمرتها أمها، فلما كشفت لها عن كل ما تريد من محاسن قالت كلمتها المشهورة ترك الخداع من كشف القناع. فذهبت مثلا من كشف القناع يعني ما خبتش حاجة. فلما ذهبت قال لها الملك الذي أرسلها ما وراءك يا عصام، يعني أي خبر جئت به من عند أم إياس؟ فقالت أبدى المخض عن الزبد. المخض هو هز الحليب في القربة كده عشان يفصل الزبدة عن اللبن. قالت له يعني أن المشوار جه بإيه؟ بنتيجة. أبدى المخض عن الزبد يعني جاء المشوار بإيه؟ بنتيجة. قال لها أخبريني، قالت أخبرك حقا وصدقا، فوصفتها من شعرها إلى قدمها وصفا أغرى بها الملك، فأرسل إلى أبيها وخطبها وزفت إليه. في قصة طويلة بقى. المهم شوف عقل المرأة في ميدان عملها، في ميدان أمومتها، في ميدان أنوثتها، ماذا قالت لابنها وهي تزف إلى زوجها؟ قالت لها: أي بنية، إن النصيحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك، يعني أنت مؤدبة ما أنتش عايزة، ولكنها معونة للغافل وتذكرة للعاقل. إنك غدا ستذهبين إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي عني 10 خصال تكن لك ذخرى. شوفوا بقى الخصال اللي استنبطتها ايه. المرأة من ميدان مهمتها، المرأة من ميدان رسالتها. اما الاولى والثانية فالمعاشرة له بالسمع والطاعة والرضا بالقناعة، واما الثالثة والرابعة فالتعهد لموقع عينه وموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. والخامسة والسادسة التفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن تنغيص النوم مغضبة وحرارة الجوع ملهبة. أما السابعة والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعلى عياله، وأما التاسعة والعاشرة فأن لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سرا لم تأمني غدرا، وإن عصيت أمرا أو غرت صدره، وإياك بعد ذلك، والفرح إن كان ترحا والحزن إن كان فرحا. فذهبت أم إياس بهذه النصائح إلى زوجها وأنجبت له البنين والبنات. تلك نصيحة من أم تدل على منتهى التعقل، ولكن في أي شيء؟ في ميدان مهمتها. إذن فالمرأة لا يظن عليها بأن تتعقل، لها ميدان، بس تعقلها يجي فين؟ تعقلها ما يجيش في الميدان بتاع الراجل، أن الميدان بتاع الراجل ده له حركة تتطلب الحزم، تتطلب الشدة، ودك حركتها تتطلب العطف، تتطلب الحنان. ولذلك ضربنا الأمثال وقلنا أن الرجل يدخل يحب أن ينام، فيأتي له طفل فيصرخ ويبكي، بالله يقولوا لي ماذا يكون موقف الأب؟ إنه يسب الولد ويسب أمه، اكتمي أنفاسه إني أريد أن أستريح، وهي تروح تقعد تطبطب على الولد، وهي تروح تعمل مش عارف ايه، وهي تعمل ايه، لان دي له مهمه. ولذلك نجد ان الاحداث التاريخيه العصيبه تبرز الرجل في مكانه والمراه في مكانها. فمثلا سيدنا ابراهيم حينما اسكن هاجر وابنها اسماعيل بواد غير ذي زرع وتركهم ومش، قالت له: أتتركنا في مكان ليس فيه حتى الماء؟ أهذا المكان نزلته برأيك أم أن الله أنزلك هذا المكان؟ قال لها: أنزلني الله هذا المكان. قالت له: اذهب كما شئت فإنه لا يضيعنا. هذه المهمة للطفل، معها طفل في مكان ليس فيه مقوم الحياة الأول وهو الماء، ما فيش ماء. فانظروا عطفها وحنانها عمل ايه؟ قعد يجري بين الصفه ويجري على المر ويطلع الجبل ويعمل الى ان انهكت قواها. اللي راح منكم الحج يشوف السبع قشوات دول، اقصى ما يمكن ان تتحمله المراه في سبيل مين؟ في سبيل ابنها، لان ده موقف عطف وحنان، ابنها عايز يشرب. قال الله: انك قد سعيت ولكني ساجعل رزقك من حيث لا تحتسبين. انت سعيت بين الصفا والمروه والماء ينبع بين رجلي ولدك. اذا صدقت في قوله انه لا يضيعنا، ولو ان سعيها جاء بالماء لظننا جميعا ان السعي هو الذي ياتي، ولكن اسعى ولكن لا تعتقد في السعي، ولكن اعتقد في الرازق الاعلى. طيب، تلك مساله ظاهره في امه هذا، لكن حينما جاء موقف الابتلاء بالذبح اختفت هاجر من المسرح، وجاء دور إبراهيم بحزمه وعزمه ونبوته وشف الرؤيا أنه يذبح، فين أمه في الوقت ده؟ اختفت من الإخراج الأعلى، ما جابهاش هنا، لأن ده موقف ما يتسمش مع عواطفها وحنانها اللي عملته في الله. إذن فكل واحد إيه؟ كل واحد له مهمة، النجاح يكون على قدر هذه المهمة. ولذلك يقول الحق: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ساعة ترى جنسا أخذ شيئا وجنسا آخر أخذ شيئا، إياك أن تشتغل بأن تتمنى تقول أنا عايز دي، لا، قال لك اسأل الله من فضل. إزاي يعني؟ أم قال لك طب كلمة ولا تتمنوا نهي عن أن تتمنى ما فضل الله به البعض عن البعض، مش كده؟ طب فكيف يقول ولكن اسألوا الله من فضله؟ ومدام تسأل الله من فضله مش أمل أن يعطيك؟ طب أنا هسأل اللي تمنيته وهو نهانا عن أن نتمنى، إيه المشكلة دي؟ أم قال لك لا، قال لك اسأل الله من فضله، أي من طبيعة فضله الذي فضل بعضكم فيه على بعض، لأن فيه لا تتمنى وبعدين اسألوا الله من إيه؟ من فضله. لا تتمنى ونهى، اسألوا الله من فضله، أطمع بأنه لما يسأل يجي، تبقى الآيتين إيه؟ يقول له لا تتمنى ما فضل الله. وربنا جاب إيه؟ سؤال وتمني. التمني عادة أن تطلب شيئا يستحيل أو لم تجر به العادة، إنما السؤال والدعاء تأتي إلى شيء تأتي به العادة. فقال لك ما تروحش في منطقة التمني. ولذلك هو التمني ضربوا له مثل، يقولوا إيه؟ ألا ليت الشباب يعود يوما، تمنى أن يعود الشباب يوما، هذا يتأتى؟ طب ما يتأتى. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، طب دي تيجي؟ إنما هي دلت على أن ده شيء محبوب وإن كان لم تجري به العادة أو هو إيه؟ هو مستحيل، خلاص؟ لكن السؤال لا، السؤال ممكن أن تسأل ممكنة. فألم تنظروش إلى ما فضل الله به بعضكم على بعض، وما دام الله قد فضل بعضا على بعض فاسأل في منطقة ما فضل، اسأل في منطقة أن توفق في إبراز ما فضلك الله به. ولذلك في آيات التفضيل لما يقول إيه؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ما هو الرزق؟ هو الرزق بس فلوس؟ لا، ما ينتفع به، مش كده؟ الحلم رزق والعلم رزق والشجاعة رزق، مش كده؟ كل ده رزق ولا لا؟ يبقى فضل بعضكم على بعض. طب من هو المفضل ومن هو المفضل عليه؟ ده قال بعضكم، قال إن هو لبعض مفضل وإن هو لبعض مفضل عليه، ما بينها ليش؟ إذن فالبعض مفضل والبعض، طب وأي بعض مفضل وأي بعض مفضل؟ كل واحد فاضل في شيء ومفضول عليه في شيء آخر. زي ما قلنا زمان، دي واخد 10 على 10 فيدي وواخد 1 على 10 في التاني، التاني واخد 10 على 10 فيدي وواخد 1 على 10 في التاني، طب ولماذا ايه؟ أم قال لك لأن دي أسنان الحركة، أسنان الإيه؟ اللي واخد 10 على 10 في شيء يقوم اللي واخد 1 على 10 فيه ولا صفر يحتاج له ولا لأ، وبعدين التالي بقى واخد 10 في حاجة تانية يقوم ده يحتاج له، يبقى ارتبطنا ولا ما ارتبطناش؟ ارتبطنا تفضلا أم حاجة؟ حاجة. واحنا قلنا زمان خد بالك من التروس، الزايد ده بيدخل في الإيه؟ تقوم التروس تشتغل، الزايد قبل الزايد يطقروا مع بعض ما تريش حركة أبدا. إذن لازم ده متميز في شيء وده متميز في شيء آخر، يقوم يحصل فيه إيه؟ تكامل، زي ما قلنا الليل والنهار، الليل بيعني على حركة الإيه؟ حركة. وقلنا إن السيف في إيد الفارس وبيضرب به ويقتل، لو ما كانش واحد قاعد يشحذ وصيقل كده يوضب له البتاع ما راحش المعركة، إنما هو اللي وضب السيف اللي راح المعركة، يبقى وياه ولا مش وياه؟ لما تيجي تقول له اضرب انت خبطه كده وشو بقى يخاف؟ ايه يخاف؟ الله. طب اذا كل واحد معمول له ايه؟ معمول له مهمه عشان يؤديها. يبقى الشاطر بقى ان يترك مجالات الاقدار تعطي الناس مواهبهم المتكامله، مش المتكرره المتعنده، ومدام متكامله ابقى انا ما احسدش اللي متفوق عليا في حاجه. ليه؟ لان انا عايزه وهو ما يحسبنيش ان تفوقت عليه في حاجه، لانه الحاجه دي وقت الوقت فيها صفر وانا الحاجه اللي هو عنده واخد فيها صفر. ابقى انا عايزه يبقى كويس ولا لا؟ اذا فذلك مما يحبب الناس في نعم الناس. انا احب النعمه هنا ولا احب انبسط انا منه؟ ولذلك لما مثلا يكون واحد مثلا خياط كويس، مفهوم كده كويس، يوم يخيط لي جلابيه كويس، وبعدين هو يروح عند نجار مش كويس يخلخبط له الباب، يبقى من مصلحته هو ان النجار ده كان يبقى كويس ولا لا؟ يبقى اذا علشان كل نعمه تبقى عندي واحد تبقى عندي مين؟ ولذلك سمانا بعضا وبعضا، يتكون الكل من بعض وبعض. يعني انت لوحدك بعض ما تؤديش كل ابدا، لكن بضميمه البعض الاخر بقيتوا ايه؟ بقيت كل. ولا تتمنوا ما فضل الله ايه؟ بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. اذا مهمه النجاح ان تكون في المهمه التي خلقت من اجلها. بعد ذلك يكون حساب الثواب والعقاب لا على قدر تكليفك انت، ولكن كل واحد على قدر تكليفه. ولذلك لما يقول لك النساء ناقصات دين، يوم واحد يقول لك ايوه بينقصوا في الثواب، ليه يا اخوي؟ ام قال لك لانهم في ساعات ما بيصلوش وساعات ما بيصوموش الا قضى. نقول له الله، هو ربنا هيحاسب على ان المفروض كلنا نصلي وبعدين هم ما صلوش، ولا هو عامل لها انها ما تصليش هنا؟ يبقى حساب هيجي على ايه وثوابها؟ ثوابها الكلي على قد اللي صلته في المفروض فيها، لما ما تصليش يمنع عنها ثواب؟ طب ده مع كلفات. يبقى ما تقولش ده نقص الثواب ابدا، تقولش ده نقص الدين. معنى نقصها في الدين يعني ايه؟ ان تكليفات الدين بالنسبه لها اقل من تكليفات الرجل بالنسبه لها، ولكن الثواب والعقاب ياتي على مدار ان يقوم كل واحد بتكليفه. فان قامت بتكليفها اخذت الثواب الكامل ولا لا؟ وان قام بتكليفه اخذ الثواب الكامل ولا لا؟ يبقى ما تقولش ده نقصت عندي بالثواب، لان الله لم يجعل لها ثوابا يمنعه عما لم تصلي، لان الله لم يفرض عليها ايه. يبقى معنى نقصات الدين يعني ايه؟ الدين تكليف، وما دام تكليف هي تكليفها اقل، يبقى ادي نقص الدين مش نقص الثواب، لا ده نقص المهمه، لان لها مهمه تانيه. اما تشوف هو رياحه وهي حائض على شم، شوف هي بتتعب تعب قد ايه بقى، فربنا ما بيجمعش عليها هذا وهذا. ونقصت عقل، نقول له لان اصل مهمتها عاطفيه، واحنا قلنا دي هتاخد 10/10 في العاطفه، ويمكن تاخد 8/10 بس في الايه، لكن عقلها في مهمتها 10/10. وبعد ذلك الراجل بقى لما مراته تغضب ولا تعي، وبعدين يكون عنده ولد صغير، شوفه بيعمل ايه. ما ينفعش في المهمة دي، ما تحيلش كل واحد له ايه، كل واحد مهم. فيبقى الشاطر يقول ايه؟ ولا احترم قدر الله في خلقه، واحترم مواهب الله حين اعطاها، ولكن اسأل الله من فضله، اي مما فضلك به ليعطي لك البركة في مقامك، ويعطي لهذا البركة في ايه؟ في مقامك. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. أدي دي أدي تمام. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ومن واسع علمه أنه وزع المواهب في خلقه حتى يتكامل المجتمع ولا يتكرر، لأن تكرر المجتمع هو اللي يولد الشقاق، إنما تكامله يولد الايه؟ يولد الوفاق. إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. قبل ما ننتقل للآية دي، فاتنا أن نقول لكم إن السبب نزول الآية لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إن النساء قالوا ان احنا مش مكتوب علينا الجهاد، وربنا ادانا نص الراجل في الميراث. احنا كنا زمان قلنا ان انت خدت نص الراجل لان انت محسوبة على الغير، مش هتصرفي من فلوسك وهو هيجيب واحدة يصرف عليها، فالمسألة تبقى ايه؟ تبقى تمام كده. مستوية تمام. فلما بعض الرجال قال ايه؟ قال ما دام الله قد فضلنا في الميراث وادانا ضعف المرأة لعله يفضلنا في الآخرة ويدينا ضعف ثوابها، يعني في العمل الواحد يدينا ايه؟ فشوف ذكاء المرأة بقى. قال طيب ما دامت المسألة كده، ما دام ربنا اداكم ادانا نصف الميراث بتاعكم يبقى يدينا نصف العقوبة اللي عليه. فطلعت دي قوية في ناحية ودي قوية بايه؟ فقال لهم اهدوا كده ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، كل واحد يقعد ايه ويرضى باسم ربنا فيه. ولكل جعلنا لكل، ساعة ما تشوف لكل دي وتلاقي تنوين كده اعرف ان في حاجة مقدرة. ولكل انسان، لكل ايه انسان، يحذف الاسم ويجيب بدله الايه، وانتم حينئذ تنظرون، مش حتى اذا بلغت الايه القوم، وانتم ايه حينئذ، يعني ايه اذن النون دي جام، يعني حين ايه؟ حين بلغت الروح الحلقوم. يبقى شلنا حين بلغت الروح الحلقوم وعطينا مين التنوين، يبقى التنوين ده بدل على الايه لكل، يعني لكل احد. جعلنا موالية مما ترك الموالي، يعني ايه؟ كان قديما قبل ما تنزل ايات الميراث النبي اخى بين الانصار والمهاجرين، فكان الانصار اذا مات المهاجر ايه ياخد منه، وكان في حاجات تانية اسمه ايه مولى المناصرة، يجي اتنين كده ينبسطوا من بعض يقول له انا اخي وانت، انا اخوك وانت اخي، حربي حربك وسلمي سلمك وهدمي هدمك، وترث مني وارثه منك، وتعقل عني واعقل عنك، يعني ان عملت جناية انت تدفع عني وان عملنا مؤاخاة. ده كلام على، ومرة واحد يكون عنده عبد ثم ايه يعتق، يبقى اسمه مولى مولاة. هؤلاء كان لهم نصيب في مال المتوفى، فالحق يقول لكل احد ايه، كل احد اي لكل انسان ايه موالي، مما ترك مين من اثار ما ترك الوالد، معه ارث حيجي. قال لهم اسمعوا، ابوكم والاقربون تركوا فيه ولاء لهم، كانوا مدين ولاء لناس، فوعطيكم انتم وتقولوا ايه لا ما فيش، لازم تدلهم ايه تدلهم نصيبهم اللي كان لهم مشروط. لكن اظل ذلك الحكم؟ لا ما ظلش، لان جاء المواريث لما جاء قال الله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض كده. الذين قالوا لا نحترم هذا، قال لك اعطوهم من الوصية او اعطوهم من النصرة، لكل هي لكل انسان جعلنا موالي مما ترك من اثار ما ترك مين الوالدان والاقربون. اياكم ان تقولوا هم ذهبوا ما نديلهمش حاجة، لا اللي كانوا متفقين عليه يعملوا في ايه اتوهم ايه نصيبهم، فاتوهم نصيبهم، ان الله إيه؟ كان على كل شيء شهيدا. يعني حينما جعلوا الموالاة من الوالدين والاقربين الله شهيد على هذه، وشهيد على انكم تنفذوا او ما تنفذوش. وبعد ذلك جاء ليتكلم في قضية متصلة بقول الحق سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فقال ايه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من امواله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال قوامون على النساء، اول حاجه كده ما فسروش الايه الا على الرجل وزوجته، الايه اتكلمت عن مطلق راجل ومطلق مين مطلق نساء. طب بالله الاب مش له قوام على البنات؟ مش قوام على اخواته؟ الله، تبقى اذا انت بس قصرتها ليه على ايه؟ طب ما تفهم اول الرجال قوامون يعني ايه، نشوف ديا تديلهم عنتزة وراحة ولا تديهم تعب. الحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم قضية كونية، الذي يخالف فيها يصرخ إن وجد ما يؤدي المخالفة. المرأة اللي بتخاف من الآية دي لو ما رزقتش ولد ذكر تعمل مصيبة في الدنيا. الله، طب ليه بقى؟ إيه الحكاية؟ تقول لك عشان البنات، عشان يبقى يعني الله طب ده انت بتعرض في الحكاية دي، ده انت مش عاجبك الحكاية دي. طب وقوامون على النساء يعني ايه قوام؟ قوام يعني ايه؟ يعني مبالغ في القيام. وجاب القيام اللي هو ايه؟ فلان يقوم على الامر، يعني ما بيقعدش ابدا. الله، يبقى قوامون على النساء انت بتاخدها ليه؟ على انه كتم انفاس، ما بتاخدهاش ليه؟ على انه سعي في مصالحهم، هو اللي قائم على امر المساله. ده يقول لك فلان قائم بامر فلان، قائم بامر فلان يعني ايه؟ بيشوف مصالحه. ما دام بيشوف مصالحه، طب دي تزعلك؟ ام قال لك اذا فكلمه الرجال على عمومها وكلمه النساء على عمومها وشيء واحد تكلم فيه بعد ذلك بقوله بما فضل الله ايه؟ الله. طبعا ما وجه التفضيل؟ وجه التفضيل ان الرجل له الكدح وله الضرب في الارض وله السعي على المعاش، كل دين قائم على امر مين؟ قائم على امر المرأة. ولذلك احنا كنا قلنا واحنا نتكلم في قصة ادم عليه السلام، لما جه الحق يحذر ادم وزوجته من الشيطان، الشيطان ابليس دعي الى السجود مع الملائكة فابى. اذا في عداوة مسبقة ولا لا؟ عداوة مسبقة ولها حيثية. خلقتني من نار وخلقته من ايه؟ من طين. ولا خلقتني من طين وخلقته من ايه؟ من نار. أأسجد لمن خلقت طينة؟ الله، مسألة مسبقة، هي عداوة. فقال له إذا هبطت للأرض فاذكر هذه الايه؟ العداوة، واعلم أنه لن يتركك وسيظل يغويك ويغريك. ليه؟ لأنه هو مش عايز يبقى عاصي لوحده، عايز يضم له ايه؟ الجنس اللي أبى أن يسجد لأبوه، عايز يعمل فيه ايه؟ كله يغريه. فقال له انه عدو لك ولايه؟ فلا يخرجنكما من الجنة. طب قال فتشقيان ولا فتشقيا ولا قال فتشقى؟ ساعة ما جه حتة الشقاء في الارض والكفاح ستر مين؟ ما جاتش. انما الخطاب لمين؟ يبقى ده يدل على ايه؟ على ان القوامة تحتاج الى ايه؟ الى تعب والى جهد والى حركة والى فعل. فدي تبقى لمين؟ تبقى للرجل. وبعد ذلك قال وبما انفقوا من اموالهم. وبما انفقوا ايه؟ من اموالهم. سعد في التفضيل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به ايه؟ بعضهم على بعض. برضو جايب بعضهم دي لانه ساعة ما فضل ده عشان قائم، برضو مفضل ذكر حاجة تانية، انها السكن اللي هتريحه اللي هتقوم بالمهمة. لكن في الحتة الثانية قال وبما انفقوا من اموالهم، والمال ده بيجي نتيجة ايه؟ نتيجة الحركة ونتيجة التعب. فاللي بيتعب يبقى نقول له انت قوام ولا مش قوام؟ يبقى لازم يكون قوام. اذا فالمرأة يجب ان تفرح بهذه. ليه؟ لانه اعطى المشقه واعطى التعب لمين؟ للجنس المؤهل لذلك. ولكن مهمتها وان كانت مهمه عظيمه الا انها الخصله المطلوبه اولا فيها الايه؟ الرقه والحنان والعطف والوداعه. دي ما جابهاش ناحيه الراجل، لان الكسب مش عايز الحكايه دي. الكسب عايز ايه؟ عايز القوه، عايز العزم، عايز الشده. اذا فقول الله قوامون يعني مبالغين في القيام على ايه؟ على اموركم. لا تذكرنا فقط مسألة انها زوج وزوجة، لا، قدر انها بنات، قدر انهم ايه؟ اخوة، قدر انها ام، قوام على امرها ولا مش قوام؟ فما تاخدش قوام على انها ايه؟ السيطرة، لا، ده قوام جابت له مهمة شقة ومهمة ايه؟ ومهمة صعبة، وهو أنه مبالغ في القيام على إيه؟ على أمره. وبما أنفقوا من أموالهم. طيب إذا كان الزواج متعة للأنثى وللذكر، الاثنين بيستمتعوا والاثنين عايزين استبقاء النوع الذرية، مش كده؟ طب مش كان الأصول ما دام المتعة مشتركة وطلب الذرية مشترك، كان التبعات اللي تترتب على ذلك يبقى عليهم الاثنين ولا لا؟ طب ما هي جت على الراجل بس. جت على مين؟ على الراجل بس، صداقا ونفقة. ولو كانت غنية ولو كانت ما يفرضش عليها سنة حتى تكرد زوجها، لا يروح يقترض من حتة ايه، من حتة تانية. الله، تبقى القوامة دي يعني جابت لكم راحة ولا ما جابتش راحة، ومنعت عنكم المعاصب ولا ما منعتهاش، يبقوا تزعلوا منها ليه؟ الرجال قوامون على النساء، يعني ايه؟ قائمون إقامة دائمة، لأن ما يقالش قوام لمطلق قائم، قائم يبقى مرة واحدة مثلا، إنما قوام يعني ايه؟ مستمر. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، لأن اللي يخليني نكدح ونتعب علشان المرأة، لازم المرأة لها مهمة توازي ذلك ولا مش ذلك؟ يبقى المهمة اللي توازي ذلك انها هتبقى سكن ليا، برضو فيها تفضيل دي ولا مش تفضيل؟ برضو فيها تفضيل. بما فضل الله بعضهم على ايه؟ على بعض، وبما انفقوا من اموالهم. فالصالحات الصالحات قانتات، معنى صالحة الشيء الصالح هو الذي يظل قائما على المهمة التي وجد من أجلها. افرض ان عندنا عين مية بنشرب منها، يبقى كونها تفضل عين مية ما نردمهاش يبقى يقال انها ايه؟ صالحة. ما نرميش فيها شيء يعكرها يقال انها ايه؟ صالحة. اذا ادخلنا عليها شيء يفسد مهمتها تبقى مش صالحة، تبقى ايه؟ فاسد. يبقى فالصالحات بقى يبقى معناها ايه؟ يعني فالنساء ايه؟ الصالحة المؤديات لمهماتهن الحقيقية المخلوقين من أجله. ايه هم؟ قانتات. ايه يعني قانتات؟ احنا عندنا القنوت دوام الطاعة دوام، ومنه قنوت الفجر اللي بنقنته بندعي ونقف مدة اطول من الايه؟ من الصلاة اللي ما فيهاش ايه؟ قنوت. يبقى الصالحات في مهمتهن من هن؟ القانتات. قانتات يعني ايه؟ خاضعات ولا متدينات؟ قال لك ما ان كانت متدينة هتبقى تأدي الايه؟ هتبقى المهم. ما هي هي؟ ما ان كانت متدينة هتؤدي الايه؟ تؤدي المهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. كلمة حافظات للغيب دي تدل على سلامة العفة. سلامة ليه؟ قال لك لان المرأة ان غاب زوجها ربما تحركت إربتها، حين تتحرك إربتها ماذا يحدث؟ تفسد على الرجل فراشه ولا ما تفسدوش؟ يبقى إذن الصالحات قانتات أي مداومات على الطاعة، الطاعة اللي هي تقتضي الخضوع إما لمنهج الله الذي يخضعها لمهمتها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.